حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا الصابي بروفيشنال. بس عالحلا ما تكرتش عالمواقع وحش طايح وفي الواقع نبيل الحياة جولة دمك بسايح يلا نلعب ماتش يلا نلعب ماتش انا برا والسيد مسمع جوا وبرا من سيدي بشري الارض الحرة قلتها وبقولها الف مرة ارض الكتان تلعيش من صغر شبعان عالطبلية انا في الرجولة افتح كلية بحمو سامع من المليونية هنولعوها يا شيخ هنولعوها يا شيخ بعت دنيتي قدام انا جبت بني عجل ومية نفسي اشوف الساعة 8 بتوقيت جرينتش اصلا انا بنام على 7 بصحى 5-6-7 فرقة 8 دي ولا 9 بس ليه ما بفصلش انا ليه ما بفصلش فلماذا فاصل تملي معايا حيازة تخلص ازازة بشتري ازازة بشرب محلي واحس مزازة الدنيا طعمها وهكذا جرعتك رحيابة مركزة والشرب حالة طرقة ومنقذة اعضائي انا تشعر بلازة وانا لسه برضو مسر وانا لسه برضو مسر عمري عدى كأنه ساعة عشت وفترة وبجشاعة ايوة انا صاحب البضاعة وبشتريها بفلوس اسد وترمى بانطباعة والصحاب كلها بياعة خدت بالصدمات مناعة بقيت منحوس بقيت منحوس حياتي تبقى مظلمة وفي عز فرحي تكون مؤلمة الدنيا والله معلمة على قلبي انا بالزمة لكن انا رغم اللي شفته في 30 سنة من همي وجرح على عكنمة ولسه بضحك زي اما انا ودمي يلا شربات ودمي يلا شربات سيدي بشرب اقول منا مسلاش بلا وفرسانة الجنت الحمو سامي الدم معروف مكانها زاوية ودخلوية مية في المية موسك يا زيزو يا نوبي ولع الدنيا دي ولع الدنيا دي دي حكاية عركت صحاب علشان فرقايا فاسح بخوجة وفيها شكاية فاروح بتطلع في أجنايا وصبايا بتصور كانوا ستة متربينه في نفس الحتة نتمسى طب يلا نجيب حتة جمعية حلوة وكلها حتى وعيوننا هتنور جمعينه جابوا فرقة حلوة سوا وغرقينه وشربوا من الشرب وملعينه اسمع كلامي عايزك النحلة هتدور النحلة هتدور دي واحد وقال ما توحدونا الواحد القعدة دي يا زمالة فيها واحد لكنه صاحب خاين جاحد ماشي مع اخت زميله ماشي مع اخت زميله بلمه بسط عيونه ولا يتكلمه واخينا قال ممكن اسلمه واطلع المطوى وعلمه وفي وشه هديله وفي وشه هديله قال انت ماشي مع اخت فلان من امتى والدنيا حلوة معاك وزيطة وفلان سمع ام دماغه شايطة وطلع الغدار واخينا دورنا على سحاب سكينة وفلان سحاب مطويته يا خينا والخينا مطلع جرار وبقيت يا عم تحينا بقيت يا عم تحينا دي حرب ما الستة يا بابا سلم الشرب وبكل غل اشتغل الضرب المكنة على بالدرك الدم والشارع كله اتلم ماتوا في الحال واتنين سكنوا العناية خال والسادس بعتر ايده يا غزال ادي صحاب الكيل ادي صحاب الكيل فو يا عم ونقي صحبة اصلا صاحبي الصحبة ساحبة لما تمشي مع النديف مش هتاخد غير محبة اصلا صاحبي صحاب الكيل دول اخرهم كيف وضربة اصحى ده الموضوع مخيف لو خايف روح واستخبى فأمان في زماننا لا امان للامان فنصيحة خليك جنتلمان وطالما جيتار ديك التان عالراس لازم تتشال وسونامي كسب احترام صحابي واخصامي انا قلبي حلو ودمي حامي الليلة فرح حمو سامي حمو سامي الجنيرا احلى مسا مرصوص يا باي عليه مرض طالع دبي المثال اصحاب العريس سمعوني بطل احاج سيدي بشرية وجوه زلزال فرح الاميرة واحلى غزال فرح الجنت الحمو سامي ده عرسنا ابن حالة وسماني في خيم زماني واحد بس ومالوش تاني المثال فارس الرجولية الفارس وسمان عمي ماشي وسحب دراعي بس عندي سحب دراعي صاحب صاحبه شوف الرفاعي الرفاعي عم الرجولة محمود وسما يعني الزعامة في كل حتة سايب علامة الفخم محمود وسامة فرحان لجلك حمو سامة أحمى وسما جنتيل نزيه في الشياكة لا يقل عليه أحمى وسما المثال معليك كتا ناردي الجدع عنده قلب وعنده راب بس عايش يا باب الحب المسا جاي لاخويا طلبة طلبة والله يا جدع شاب حمو شعبان النزاهة جدع بس طريقه متاهة حمو شعبان واحد بس كنت نار دي الوجاهة حمو المصري ابو ادم عمره ما يزعل بني ادم حمو المصري ابن رسول وعنده قلته تشهد العالم حمو السعيدي مثال المتسيد سيرته حلوة وقلبه ابيض بس لو جيت هنا تتنطط حمو السعيد هيتباع عبد الوهاب ابو السحاب عمره في الشده ما غاب مثال اخويا عبد الوهاب تملي مجمع الاحباب والمسا جاي عالدنيا بحالها والحساب يوم الحساب والمسا جاي عالدنيا بحالها والحساب يوم الحساب